إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى بعد يعني انقطاع دام أكثر من شهرين لظروف الصحية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين. حال الهادي بنرجع في بداية مع يعني خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال برنامج قصص الصحابة. في البداية يعني بشكر كل القائمين على قناة المجد على هذا الخير الذي يقدموه للأمة المسلمة، وزي ما قلنا دايما أن المرجع الأساسي لهذه الحلقات هو كتاب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. النهاردة يا جماعة هنبتدي يعني مع رجل هو خير من وطئ الثرى بعد الأنبياء والمرسلين. حقيقة يا جماعة لا أجد كلاما والله يعبر عن مدى فرحة الواحد بأنه سيتكلم عن هذا الرجل. يعني نحن أنا أقول يعني لسنا أهلا أن نتكلم عن هذا الرجل، فعظمة هذا الرجل ظاهرة واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار. لكن يعني لا أقول إلا أنني لا أجد كلاما أعلق به على شخصية سيدنا أبو بكر الصديق، لأننا هنبدأ من النهاردة إن شاء الله نلتقي مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. سيدنا أبو بكر أول من نبدأ به، والحقيقة يعني قعدت إن أنا وأنا بجهز الحلقة ديت والله يا جماعة وبلا مبالغة ما وجدت كلاما يوفي حق سيدنا أبو بكر أبدا، ولذلك سأكتفي بذكر مواقف سيدنا أبو بكر وهي التي تتكلم عن عظمة هذا الرجل. وربما إني يعني الإنسان مش لاقي كلام، لإني عظمة سيدنا أبو بكر الحقيقة يعني تجدها تنبع من شيء عظيم جدا، إن هو كان أكثر الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلو أردنا أن نتكلم عن خلق سيدنا أبو بكر فلابد أن نتكلم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. لو أردنا أن نتكلم عن سماحة سيدنا أبو بكر، عن رحمته، عن عدله، عن كل الصفات الجميلة والخلقات الجميلة، فلابد أن نتكلم وأن نصف أخلاق ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده سأكتفي فقط بذكر مواقف سيدنا أبو بكر وهي التي تتكلم وتعبر عن عظمة هذا الرجل الذي هو خير رجل وطئ الثرى بعد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليهم جميعا ورضي الله عنه وأرضاه. تعالوا الأول الليلادي نحن عايزين نتعرف، نفتح البطاقة الشخصية لسيدنا أبو بكر، نعرف مين هو سيدنا أبو بكر. يعني كتير من الناس يا جماعة ما يعرفوش أصلا الاسم الحقيقي لسيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر اسمه عبد الله ابن عثمان، أبوه اسمه عثمان أو كنيته أبو قحافة، واخد بالك؟ ولد بمنى وكان يلتقي في النسب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس اللي هو مرة ابن كعب، خد بالك بقى. يبقى سيدنا عبد الله بن عثمان هو سيدنا أبو بكر، وليه اسم تاني كان يلقب بالعتيق. الدليل على كده حديث أن أمنا عائشة رضي الله عنها رضاها بتقول في يوم من الأيام داخل سيدنا أبو بكر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام جالس وسط الصحابة، فقال للصحابة من سره أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر. هتقولك حديث تاني أن سيدنا أبو بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي أبشر، وكان النبي يقدم هذه الكلمة من باب حمل البشرة لأصحابه رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، فقال له أبشر فأنت عتيق الله من النار، فمن هذا اليوم سمي أبو بكر بالعتيق رضي الله عنه وأرضاه. أمه اسمها يا جماعة، أمه اسمها أم الخير. أم الخير دي أسلمت قديما وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. أبوه اللي هو أبو قحافة الحقيقة أسلم متأخرا، أسلم في عام الفتح، وبعد كده مات بعد وفاة سيدنا أبو بكر بست شهور وكان عنده 97 سنة. تعالوا نشوف قبيلة سيدنا أبو بكر، كان من قبيلة بني تيم. بني تيم دول يا جماعة كان الزعامة في قريش، يعني كانت مقسمة بين 10 قبائل، كان من ضمنهم قبيلة بني تيم دي كانوا مسؤولين عن المغارم والديات، وكان سيدنا أبو بكر هو اللي ماسك الموضوع ده، فكان يحب الإنفاق ومساعدة الناس حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وده من الإنسان يا جماعة اللي فيه خير بفضل الله قبل أن يسلم، بيبقى فيه خير أكتر برضه بعد ما يسلم بفضل الله، لأن الإسلام يهذب وينمي هذه الأخلاقيات الجميلة بفضل الله. طب متى ولد سيدنا أبو بكر؟ سيدنا أبو بكر يا جماعة ولد بعد موضوع عام الفيل او بعد عام الفيل بسنتين وبعض وبضعة اشهر، خدت بالك؟ يعني بعد عام الفيل ولد ايه؟ بسنتين وبضعة اشهر. طب النبي ولد امتى يا جماعه؟ ها؟ في عام الفيل؟ لا، ده كمان في روايه وقفت عليها روايه صحيحه ان النبي ولد في يوم الفيل، في يوم حادثه الفيل كانت يوم ولاده النبي صلى الله عليه واله وسلم. يبقى النبي عليه السلام اسن واكبر من سيدنا ابو بكر قد ايه؟ بسنتين وشويه. يبقى يوم بعثه النبي كان عنده كام سنه يا جماعه؟ 40 سنه. ابو بكر كان عنده كام سنه؟ 38 اقل بشهور كده. طب ويوم هجره النبي صلى الله عليه واله وسلم كان النبي عنده كم سنه؟ مش محتاجه حسبه يعني، هو النبي بعث على راس ال40 وقعد 13 سنه في مكه، يبقى كام؟ 53 سنه. 53 سنه كان سيدنا ابو بكر عنده حوالي 51 سنه. طيب ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 63 سنه، ابو بكر كان عنده كم سنه؟ 61 سنه. قعد في الخلافه سنتين وثلاث شهور تقريبا، خدت بالك؟ ومات في نفس السن الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل مات في نفس اليوم الذي مات فيه النبي، ودفن في نفس اليوم الذي دفن فيه النبي. فانظر لهذا التشابه بين النبي وبين صاحبه. عشان كده بقول لك لو عزنا نتكلم عن ابو بكر لابد ان نتكلم عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لان هو ده اعظم تلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. واذا اردت ان تعرف نجابه الاستاذ فانظر الى التلاميذ. فسيدنا ابو بكر حقيقه علم من اعلام الصحابه رضي الله عنهم وارضاه. وده درس كبير جدا يا جماعه. سيدنا ابو بكر اسلم وعنده كم سنه؟ 38 سنه، خد بالك. وده درس لينا ان الانسان ما يقسم من نفسه. ممكن واحد يكون النهارده عنده 30 سنه ولسه ما التزمش، واحده تكون عندها 30 سنه ولسه ما لبستش حجاب. بنقول لها ابو بكر بدا في السن ده، اي نعم هي البعثه ما كانتش قبل كده، لكن المهم ان هو بدا في السن ده 38 سنه. فما حدش يقاس من نفسه، حتى لو عندك 60 سنه. فاحنا من خلال سير الصحابه اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده يا جماعه، كتير من الصحابه بداوا حياتهم الايمانيه بعد سن ال 60 سنه، وبفضل الله كانوا اعلام من اعلام الصحابه. وعلى راس هؤلاء عبد الله ابن عمرو بن حرام، اللي هو والد جابر بن عبد الله، اللي كان الوحيد الذي كلمه الله بلا حجاب، خدت بالك؟ والحديث رواه الترمذي وبسند صحيح. لما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لجابر بن عبد الله، وكان ده ليها سبب، ان النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه صاحب القلب الرحيم صلى الله عليه وسلم. عايزين نتعلم الدروس الجميله دي من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لقى سيدنا جابر متضايق، متضايق ليه؟ ابوه استشهد في غزوه احد وسايب له 9 بنات، وسيدنا جابر في الوقت ده يا جماعه كان سنه 14 سنه، مسؤول عن 9 بنات، فيعني بالنسبه له ازمه كبيره جدا. فماذا يصنع؟ النبي عليه الصلاه والسلام حب ان هو يطيب خاطره يعني ويصبره، فقال يا جابر هل تدري ما صنع الله بابيك؟ قلت الله ورسوله اعلم، انا ما اعرفش. فقال والله يا جابر ما كلم الله احدا من البشر الا من وراء حجاب الا اباك، فان الله قد كلمه كفاحا. فقال عبدي، شوف كلمه عبدي، تحس كده ان ايه؟ يعني انسان ربنا سبحانه وتعالى بايه؟ بيضيفه يعني الى نعمه العبوديه العظيمه، فاهم ازاي؟ ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لنبيه، ما تصلي على احمد صلى الله عليه وسلم. فقال عبدي تمنى علي، اطلب اللي انت عايزه. فقال يا رب اتمنى، اتمنى ايه؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام لو انت مكانه هتعمل ايه؟ عندك 9 بنات سايبهم وابنك، تعمل ايه؟ قلت له يا رب اطمن على البنات ويتجوزوا وربنا يكرمهم، واحده تتجوز مهندس والثانيه دكتور والثالثه ضابط شرطه عشان يبقى لنا ظهر كده يعني، واخد بالك؟ فما طلبش اي حاجه، او اطمن على ابن جابر ابدا. كل اللي قاله ايه؟ قال يا رب اتمنى ان ارد الى الدنيا فاقتل فيك ثانيه. انا اتمنى ان ارجع ثاني عشان اتقتل مره ثانيه من اجلك يا رب. فقال الله جل وعلا انه قد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون. فقال يا رب فاخبر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد، طب بلغهم بقى عشان يعرفوا الخير اللي انا فيه. فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. مين تاني يا جماعه بدا بعد سن الستين؟ ها؟ عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح كان اعرج شديد العرج، فاسلم بعد سن الستين ودخل غزوه احد، واولاده كانوا عايزين يمنعوه، فشكاهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اما انت يا عمرو فلقد رفع الله عنك الجهاد، ما عليكش جهاد، ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج. فقال واما انتم، كلم ولاده، واما انتم فما عليكم ان تتركوه لعل الله ان يرزقه الشهاده. فقال عمرو بن الجموح يا رسول الله الا ان قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في الجنه؟ قال اجل. فلما دخل فقتل قام النبي صلى الله عليه وسلم فبحث عنه بعد الغزوه فوجده مقتولا، فتبسم وقال والله لكأني بك يا عمرو الان انظر اليك وانت تطأ بعرجتك هذه في جنه الرحمن صحيحه سليمه. يا سلام، ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فده درس كبير يا جماعه، ما حدش ييأس من نفسه. عندك 40 50 60 سنه، ابدا من النهارده وافتح صفحه جديده. وليست العبره بالسبق. سيدنا ابو هريره زي ما قلنا قبل كده اسلم قبل موت النبي باربع سنوات، وبقى مين؟ بقى ابو هريره. واخد بالك؟ محدث يعني المحدث الكبير الذي نقل عطر حديث النبي للكون كله رضي الله عنه وعن اصحابه اجمعين. نشوف زوجات سيدنا ابو بكر. سيدنا ابو بكر يا جماعه تزوج 2 في الجاهليه قبل الاسلام، وتزوج 2 في الاسلام. طبعا كل الشباب اللي عزاب يقولوا يا بخت، واخد بالك؟ فسبحان الله، فتزوج 4، 2 في الجاهليه و2 ايه؟ و2 في الاسلام. الاثنين اللي اتجوزهم قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام، اول واحده اسمها قتيله بنت عبد العزى. الحقيقه اختلف في اسلامها، هل اسلمت ولا ما اسلمتش؟ يعني ما في روايه او وردت ان هي ايه؟ ان هي اسلمت او لا. فهي يعني ولذلك نتوقف في هذه المساله. خلفت له مين او انجبت له مين؟ انجبت له عبد الله، عبد الله ده اللي يا جماعه اللي كان بينقل الاخبار للنبي عليه الصلاه والسلام في حديث الهجره لو فاكرين، وانجبت له اسماء اللي هي ذات النطاقين رضي الله عنهم جميعا. الزوجه الثانيه كان اسمها ام رومان، ام رومان ديت اللي هي اسلمت قديما وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. انجبت له مين يا جماعه؟ اثنين برضه، عبد الرحمن، فاكر عبد الرحمن؟ عبد الرحمن ده اللي قابل سيدنا ابو بكر في غزوه بدر وكان لسه كافر، وكان هيقاتل سيدنا ابو بكر لكن ربنا ما قدرش ان هم يلتقوا لانه اسلم بعد ذلك متاخرا، اللي هو عبد الرحمن. والثاني وانجبت له مين ثاني؟ عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. يبقى دي الزوجه الثانيه اللي هي ام رومان. الزوجه الثالثه يا جماعه اللي هي اسماء بنت عميس. اسماء بنت عميس يا جماعه اتجوزت ثلاثه في حياتها. مين هم؟ حد عارف؟ اتجوزت اول واحد او جوزها مين الاول؟ سيدنا جعفر بن ابي طالب. جعفر بن ابي طالب انجبت له ثلاث اولاد، خد بالك. فلما قتل جعفر بن ابي طالب في سريه مؤته، انت عارفين طبعا سيدنا جعفر كان معاه الرايه، فقطعت يمينه فاخذها بشماله، فقطعت شماله فاخذها بعضديه، ثم يعني فصله الرجل نصفين، فابدله الله بدلا من يديه جناحين يطير بهما في جنه الرحمن كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قتل سيدنا جعفر تزوجها سيدنا ابو بكر اللي هي اسماء بنت عميس. فلما اقتربت وفاته سيدنا ابو بكر اوصاها بان تغسلها فغسلته، خد بالك. ثم بعد ذلك تزوجها علي بن ابي طالب. يبقى جوز كم واحد؟ ثلاثه، والثلاثه من اهل الجنه. لك ان تتخيل امراه تزوجت ثلاثه من الرجال كلهم من اهل الجنه بفضل الله. الزوجه الرابعه يا جماعه اسمها حبيبه بنت خارجه ابن زيد. الحقيقه سيدنا ابو بكر مات وهي كانت حامل، فولدت له بنت سمتها ام كلثوم، خد بالك. يبقى مجموع اولاد سيدنا ابو بكر كم واحد؟ ثلاث اولاد وثلاث بنات. دول اولاد سيدنا ابو بكر رضي الله عنه. الغريب بقى والمنقبه العظيمه جدا جدا في حياه سيدنا ابو بكر يا جماعه، ان اسرته هي الاسره الوحيده اللي جمعت اربع اجيال من الصحابه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل حاجه زي كده، ابو سيدنا ابو بكر وامه الاثنين صحابه، خد بالك، الاثنين من الصحابه. فده اول جيل. الجيل الثاني سيدنا ابو بكر واللي ايه؟ واللي اسلموا من زوجاته، يبقى ادي الجيل الثاني. الجيل الثالث اولاد سيدنا ابو بكر اللي اسلموا، خدت بالك، امنا عائشه واسماء وعبد الله وعبد الرحمن، دول كلهم ايه؟ الجيل الثالث. والجيل الرابع بعض احفاد سيدنا ابو بكر اللي حضروا بعث، اللي حضروا يعني في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، فكانوا صحابه. زي مين؟ زي عبد الله بن الزبير اللي هو ابن اسماء، خدت بالك، وزي محمد بن عبد الرحمن ابن ابي بكر. يبقى سيدنا ابو بكر كان عيلته جمعت اربع اجيال كلهم صحابه، خد بالك. وكل غلمان سيدنا ابو بكر اسلموا، بل انه اشترى كثير من العبيد واعتقهم لوجه الله. فكانت اسره سيدنا ابو بكر كانت بركه على امه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنقول يا ترى اخبار الاسر عندنا هنا يا جماعه، اخبار عائلتنا ايه؟ الاباء اخبارهم ايه؟ والاجداد والاولاد، واحنا اخبارنا ايه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ لازم نحرص ان عائلتنا دي تكون كلها على طاعه عليه، عشان ربنا يجمعنا مع بعض في الجنه. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عاملين من شيء. يا جماعه من ضمن النعم العظيمه في الجنه ان ربنا يجمعك انت واولادك وابائك واجدادك وحبايبك كلهم، يبقوا مجموعين معك في الجنه. ولذلك من النعم العظيمه جدا اللي ربنا بيمتن بها على الشهيد، والحديث رواه احمد والترمذي في سند صحيح، ان النبي عليه قال: ويشفع في 70 انسانا من اهل بيتي يكون قد وجبت لهم النار فيدخلهم الجنه. دي نعمه كبيره جدا، ان 70 واحد كنت هتتحرم منهم، فعشان انت شهيد واخد بالك يوم تشفع في 70 واحد يدخلوا الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب حد يا جماعه متخيل شكل سيدنا ابو بكر؟ سيدنا ابو بكر كان شكله الحقيقه رقيق جدا، كان نحيف، وكان يعني وجهه لا يمتلئ لحما، وانفه رفيعه كده وخفيفه ودقيقه جدا، وكان ثقاله برضه دقيقه، وكان غائر العينين وفيه انحناء بسيط كده، وكان يخضب لحيته رضي الله عنه وارضاه. فكان يعني شكله يعني بسيط جدا جدا، وتشوفه لازم تحبه، لازم يعني لما تقعد تتخيل كده وترسم صوره سيدنا ابو بكر تحس لازم هو ده يكون ابو بكر. ولما تربط بين شكل سيدنا ابو بكر وبين وصف النبي لما بيقول ارأف امتي او ارحم امتي بامتي ابو بكر، تحس فعلا ان الشكل ده بينساب منه الرحمه رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نشوف اخبار سيدنا ابو بكر في الجاهليه قبل البعثه. النبي عليه الصلاه والسلام والحديث رواه البخاري ومسلم كان يقول: خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهوا. سبحان الله، الانسان يا جماعه قبل ما يلتزم، لما بيكون متربي تربيه عاليه، لما بيلتزم الاسلام او الالتزام بفضل الله بيثقل التربيه دي، بيخليه انسان ما شاء الله في غايه الاخلاق، وبينمي عنده حاجات جميله جدا بفضل الله. سيدنا ابو بكر كان مثاليا في الجاهليه، فما ظنك به في الاسلام رضي الله عنه وارضاه. كان قريب جدا للناس، كان محبوب جدا، كان من احب الناس لاهل قريش، تخيل. وكان يعني انت عارف يالف ويؤلف، وهي دي طبع المؤمن يا جماعه، المؤمن يالف ويؤلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. انت عارف المؤمن ده تحس تشوفه كده تحس ان انت عايز تاخده في حضنك، عكس في ناس يعني اول ما تشوفها تحس ان انت عايز تدي الخلف دور ليه، في تجهم، في تكشير، في صعوبة في المعاملة. لما حتى بيسلم عليك يسلم عليك من برج عالي، تحس ان انت بعيد عنه. المؤمن مش كده يا جماعة، المؤمن لما يشوف الناس، وده كان طبع النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. النبي يا جماعة كان لما يقابل حد كان يسلم عليه، وكان لا ينزع النبي يده حتى ينزع الذي امامه يده. تخيل النبي يفضل ماسك فيه لحد ما التاني يفك ايده والنبي سايبه. وكان لما يسلم على حد يقبل عليه بوجهه وصدره، يعني السلام عليكم، وايه وخد بالك وجه النبي عليه السلام ايه وصدره ناحيه اللي بيسلم عليه، مش بيسلم عليه ووشه الناحيه الثانيه، لا ما كانش النبي يعمل كده صلى الله عليه وسلم. فكان سيدنا ابو بكر الحقيقه كان في الصفات الجميله دي، كان يالف ويؤلف، الناس بتحبه جدا، بيحبوا يشوفوه ويحبوا يجلسوا معاه، ياتمنوه جدا في التجاره لانه كان انسان امين وصادق رضي الله عنه وارضاه. وكان يا جماعه من ضمن الخصال الجميله اللي ربنا اكرم بها سيدنا ابو بكر، كان ربنا بيؤهله، انت لازم تكون صحابي النبي، انت لازم تكون يعني الصاحب الاقرب الى قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو بكر يا جماعه لم يسجد لصنم قط، عمره ما سجد لصنم، وعمره ما شرب خمر ابدا. في يوم من الايام، ودي كان لها قصتين جمال قوي، القصه الاولانيه سيدنا ابو بكر كان في يوم من الايام في الجاهليه شاف واحد شارب خمر فسكران يعني، فكان اعزك الله كان يجيب الغائط ويضعه بالقرب من انفه، فإذا ما شم الرائحة أبعد يده. فقال أبو بكر سبحان الله، أيشرب الرجل الخمر فيحدث له مثل ما يحدث لهذا؟ والله لا أشربها أبدا. فالحمد لله ربنا عافاه من إنه إيه، من إنه يشرب خمر. طب وقصته مع الأصنام، أبوه اللي هو أبو قحافة في يوم من الأيام راح واخده للمخدع بتاع الأصنام، المكان اللي مخزنين فيه الأصنام، ودخل وقال يا بني هذه آلهتك الشم والعوالي، هم دول بقى الفخر بتاعنا. فتركه وخرج. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه راح بص الأصنام وقال لها اني جائع اريد ان اكل، مش تقول الالهه بتاعتنا، اني جائع فاطعمني. فلم يرد عليه طبعا ده صنم. فقال اني عريان فاكسني، فما فيش، فراح ضارب الصنم نحوه على الارض. فقال ااعبد الهه لا تملك لنفسها شيئا، ثم خرج فعافاه الله عز وجل من عباده الاصنام، لقاها الهه حيوان ما تنفعش تعبد يعني. المهم احنا يعني سبحان الله، يبقى بنهدي هذا الكلام يا جماعه للشباب المسلمين. سيدنا ابو بكر في الجاهليه قبل الاسلام، قبل ان يعرف الحلال والحرام وهذه الاشياء، رغم ذلك لم يسجد لصنم قط ولم يشرب خمرا قط. امال المسلمين النهارده الموحدين لله سبحانه وتعالى اللي غرقانين في شرب الخمر والبيره نسال الله العافيه والبنجو والاشياء دي كلها، والدخان شيء طبعا يعني نسال الله ان يعافي جميع شباب المسلمين من هذه الافات بفضل الله. وبعدين انا عايز اسال اللي بيدخن بقى، عايز اساله سؤال صغير واقول له بالله عليك صارحني، يا ترى انت لما بتيجي تشرب السيجاره قبل ما بتشرب السيجاره بتقول بسم الله يعني وتقوم مسمي كده قبل ما تشرب سيجاره؟ حد بيسمي يا جماعه؟ محدش بيسمي. طب لو نسيت التسميه قبل ما تشرب سيجاره، هل بتيجي في نصها تقول ايه؟ بسم الله اوله واخره؟ ما بيحصلش طبعا، صح ولا لا؟ طيب بعد ما بتخلص بتقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين؟ برضه ما بيحصلش. طب ولو واحد شرب نصها وبيجي مثلا خلاص شرب نصها مش عايز يكملها، بيحطها في الثلاجه ولا بيرميها تحت رجله؟ بيرميها تحت رجله. طب ولما تيجي تبص على علب مثلا البروبيف او اللانشون او الكلام ده كله، يقول لك مثلا ايه؟ هل ممكن تلاقي على علبة أكل مكتوب عليها مثلا البرويف ضار جدا بالصحة؟ ما تلاقي، إنما على علبة سجاير التدخين ضار جدا بالصحة، صح ولا لا؟ يبقى إذا هذه الأشياء تدل على أنها خبائث ولا طيبات يا جماعة؟ تدل على أنها خبائث، واخد بالك؟ فالعاقل هو الذي يفطن لذلك، وبعدين ده شيء ربنا بيكرهه. لما تسأل واحد تقول له طب مش عايز تبطل الدخان، يقول لك هو مكروه مش حرام. أقول له طب مين اللي بيكره الدخان؟ فيقول لك ربنا. طب وتشرب حاجة ربنا بيكرهها؟ لا، يبقى ده نقص في المحبة، صح ولا لا؟ لانك انت لو بتحب ربنا بجد لا يمكن تعمل حاجه ربنا غضبان عليها او ربنا بيكرهها سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف كمان يعني التالف الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابي بكر رضي الله عنه. ده كان في تالف غير عادي يا جماعه، والله لما تقعد تتامل كده التالف والتشابه اللي كان بين سيدنا ابو بكر وبين سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام شيء فوق الخيال. ندي مثال بس بسيط بس بعد ما تصلي على حبيبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: الارواح جنود مجنده، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فعلا يا جماعه تحس كده احيانا ان انت ممكن تخش مكان وتلاقي قلبك كده ما شاء الله بيهفو ايه للقرب من الانسان. زيك سيدنا ابن مسعود بيقول لك: لو دخل مؤمن في مجلس فيه 100 منافق، خد بالك، لذهب وجلس، وفيه مؤمن واحد، خد بالك، لذهب وجلس بجوار هذا المؤمن. ربنا سبحانه وتعالى بيخليه يستشعر ويحس ان هو ده اللي فيه فبيقعد جنبه. ولو دخل منافق في مجلس فيه 100 مؤمن ومنافق واحد ذهب وجلس بجوار هذا المنافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: الارواح جنود مجنده، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. كان سيدنا ابو بكر الحقيقه قبل البعثه كان تربطه بالنبي علاقه حميمه جدا، كان بيحب النبي جدا، وكان النبي عليه الصلاه والسلام كان يحبه جدا رضي الله عنه وارضاه. الغريب في الموضوع يا جماعه ان اهل مكه كلهم كانوا بيحبوا النبي وكانوا يقولون أنه هو الصادق الأمين، ورغم ذلك لم يحدث التآلف بين النبي وبين حد من أهل مكة زي ما حصل التآلف بين النبي وبين سيدنا أبو بكر، خدت بالك؟ فشيء غريب جدا، كان في تآلف ما بينهم يعني فوق وتوافق غير العادي. يعني سبحان الله، مثلا على سبيل المثال في الجاهلية سيدنا أبو بكر زي ما قلنا يا جماعة لم يسجد لصنم قط، لم يشرب خمرا قط، لم يأت طفلة قط، لم يزن قط، لم يؤذي جاره قط، لم يكن عنده فحش القول، ما عندوش حاجة من الكلام ده كله. فلما تعرض على واحد زي سيدنا أبو بكر دعوة الإسلام، وهي دعوة في الأصل دعوة أخلاقية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. تخيل لما تعرض دعوة زي كده على سيدنا أبو بكر، هل يرفضها؟ لا يمكن يرفضها يا جماعة، صح لا؟ فإذا المسألة فيه توافق عال، وكان النبي كان فيه كل الصفات دي. النبي عليه الصلاه والسلام لم يسجد الصلاه من قط، ولم يشرب خمرا قط، ولم يزن قط، لم يفعل اي شيء من ذلك صلى الله عليه واله وسلم. يبقى اذا في تشابه عجيب جدا بين النبي وبين سيدنا. لا ده في توافق ثاني جميل جدا جدا، ايه هو؟ في الصدق يا جماعه. سيدنا النبي كان مشهور في الجاهليه بايه؟ الصادق الامين، خد بالك. وسيدنا ابو بكر لقب بعد ذلك بايه؟ بالصديق، خد بالك. ولم يؤثر عن سيدنا ابو بكر ابدا ان هو كذب، لا في جاهليه ولا في اسلام. خد بالك من حاجه، لما بيكون الانسان كذاب، النقطه دي مهمه جدا احنا نشرحها في حياتنا، لما يكون الانسان كذاب لا يمكن يصدق حد. ليه؟ هو معتقد ان كل الناس كذابين زيه، صح ولا لا؟ ولما يكون الانسان صادق يا جماعه بيعتقد ان كل الناس اللي حواليه صادقين زيه، فبيصدق اي حد، بيصدق اي حد. فما ظنك اذا كان الذي يحدث الصادق هو الصادق الامين؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. عشان كده يا جماعه سيدنا ابو بكر لم يتاخر ابدا عن اي شيء في انه يصدق النبي عليه الصلاه والسلام في كل حاجه، خدت بالك؟ حتى في الاشياء التي يعني تفوق قدرات العقل او تصورات العقل، زي مثلا رحله الاسراء، زي ما هنيجي ونشوف الموضوع عامل ازاي، لما يسرى بالنبي عليه الصلاه والسلام ليلا جزء من الليل من مكه الى من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ثم يعرج به الى السماوات العلى ويرجع في جزء بسيط جدا من الليل، وكفار قريش مش بيتكلموا على المعراج ده، بيتكلموا على الاسراء، بيقولوا انقطع اكباد الابل من المسجد الحرام المسجد الاقصى في شهر كامل، خد بالك، وما اتكلموش على المعراج. قالوا ثم هو يزعم انه قد اسري به ليلا في جزء من الليل. فقال ابو بكر ان كان النبي قد قال فقد صدق، خدت بالك؟ صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين مش سيدنا ابو بكر مش بيسمع للصادق الامين وبس، لا ده النبي عليه الصلاه والسلام كان صادقا امينا مش في يوم ولا ليله ولا في موقف ولا، لا لا لا يا جماعه، النبي عليه الصلاه كان صادق امين في كل المواقف وعلى مدى سنين عمره صلى الله عليه واله وسلم. توافق ثاني كان بين سيدنا ابو بكر وبين سيدنا النبي عليه السلام، التواضع. ايه اللي خلى الناس قبلت دعوه النبي يا جماعه؟ ان النبي وصل الدعوه بتواضع جم وبادب يعني يفوق الخيال، عشان كده قبله. واللي رفض رفض بسبب الكبر، زي ما ربنا قال كده وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ايه؟ ظلما وعلوا. يبقى سبب رفضهم ايه؟ الاستكبار. ازاي؟ فاهم ازاي؟ يعني بيستكبروا حاجه زي كده، سبحان الملك. ولذلك تجد بقى لما لو حبينا نتكلم عن تواضع سيدنا ابو بكر هنتكلم عن ايه يا جماعه؟ يبقى هنتكلم عن قصه حياه سيدنا ابو بكر كلها. لو حبيت اقول لك انا هكلمك الليله دي عن تواضع سيدنا ابو بكر، يبقى محتاج ان انا احكي لك قصه حياه سيدنا ابو بكر من الالف للياء، خدت بالك؟ ندي بس موقف بسيط وهياتي معانا بعد ذلك، لكن بس نقدم هذا الموقف. سيدنا ابو بكر لما ارسل جيش اسامه بن زيد، سيدنا ابو بكر كان مين؟ حاكم الدوله، خد بالك؟ يعني خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عنده كم سنه يا جماعه؟ كان فوق 60 سنه. وسيدنا اسامه بن زيد كان جندي في جيش سيدنا ابو بكر، خد بالك بقى. وكان عنده كم سنه؟ حوالي 18 سنه. اسامه بن زيد راكب الدبه بتاعته، وسيدنا ابو بكر ماسك اللجام بتاع الدبه وماشي على رجليه. فاسامه بن زيد قال يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لتركبن او لانزلن، ما ينفعش كده. قال والله لا اركب ولا تنزل، وما علي ان اغبر قدمي في سبيل الله ساعه. شوف التواضع قد ايه؟ شيء فوق الخيال. فتخيل لما يكون هذا تواضع ابو بكر، وهو اصلا تعلم التواضع ده من النبي صلى الله عليه وسلم، بل انه كان يرى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه وبعد البعثه رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نشوف توافق تاني بس بعد الفاصل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية يا جماعة بنرجع لسيرة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة كان زي ما قلت لكم كان في توافقات عجيبة جدا بين شخصية النبي عليه السلام وبين شخصية سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. كان من ضمن الأشياء الجميلة جدا والتوافق الحلو اللي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا أبو بكر، يعني موقف جميل جدا في بداية الوحي، نزول الوحي على النبي عليه السلام. لو تفتكر لما رجع النبي كان في غاية الفزع والخوف، فرجع إلى أمنا خديجة فقال زملوني زملوني، ثم قال لها والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. قالت له يا جماعة قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ في مواصفات جميلة جدا يعني سبقت موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكر الضيف وتعين على نوائب الحق. خد بالك نفس الكلمات دي احفظها كده، حصلت لسيدنا أبو بكر لما كان خارج مهاجر إلى بلاد الحبشة، لما اشتد الإزاء فكان خارج مهاجر إلى بلاد الحبشة قبل واحد اسمه ابن الدغنة. ابن دغنة ده كان راجل كافر ما أسلمش، فلما لقى سيدنا أبو بكر قال إلى أين أنت ذاهب يا أبا بكر؟ قال ذاهب فرارا بديني فقد أوزين كثيرا. فقال لا، مثلك لا يخرج ولا يخرج. ليه؟ قال إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكر الضيف وتعين على نوائب الحق. نفس الكلمات اللي قالتها أمنا خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم هي نفس الكلمات اللي قالها ابن الدغنة لسيدنا أبو بكر. شوف التوافق العجيب اللي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وكان بين سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. وذلك ده درس يا جماعه، دي كانت اخلاق سيدنا ابو بكر في الجاهليه، امال الاخلاق هتبقى ايه في الاسلام؟ شوف تخيل. فتخيل بقى لما تكون انت مسلم، فين انت بقى من الاخلاق الجميله دي؟ اين انت من صله الرحم؟ واين انت من مساعده الضعفاء؟ واين انت من اطعام المساكين؟ واين انت من هذه الاشياء التي تحلى بها سيدنا ابو بكر في الجاهليه رضي الله عنه وارضاه وعن الصحابه اجمعين؟ تعالوا نشوف ازاي سيدنا ابو بكر اسلم، كيف اسلم؟ سيدنا ابو بكر يا جماعه لما نزلت لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفين طبعا زي ما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهور في الجاهليه انه هو الصادق الامين، كل الناس بتحبه، كل الناس بتحترمه. ولعل ابلغ موقف يدل على ذلك موقف وضع الحجر الاسود لما اختلفت القبائل وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وامرهم بان يبسطوا صوتا، فحطوا القماش ديت واخد بالك وحطوا الحجر، وامر كل رئيس قبيله ان هو ينزع او يشيل من طرف هذا الثوب. فلما اقتربوا من المكان وضع النبي الحجر الاسود بيده الكريمه صلى الله عليه وسلم، فكانوا طبعا كانوا بيحب النبي وكانوا بيقدروا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سبحان الملك لما بدأ الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بدأ إيه؟ العداء، بدأ العداء وبدأ الإيذاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن أول من أسلم مين يا جماعة؟ بعض الناس بيقولوا أول من أسلم علي بن أبي طالب، وبعضهم يقولوا زيد بن حارثة، وبعضهم يقول أبو بكر، وبعضهم يقول أمنا خديجة. والحقيقة لا تعارض بين هذه الأشياء، فأول من أسلم من الرجال هو أبو بكر، وأول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأول من أسلمت من النساء خديجة بنت خويلد. فلا تعارض بين هذه الأشياء. فإذا فأول من أسلم لله جل وعلا واخد بالك من الرجال هو ضيف هذه الحلقة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري إن الله بعثني إليكم خد بالك فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت. يا سلام، أول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. خد بالك من حاجه، الدرس الجميل اللي ناخده من الحته ديت، سيدنا ابو بكر اول من اسلم، اول من اسلم عليه يعني ما سوفش يا جماعه، يعني لما تعرض عليه الخير ما قالش طب افكر طب يعني، وحقه طبعا، يعني تخيل واحد بيتعرض عليه ديانه جديده خالص فمن حقه انه يفكر، لكن لا ما فكرش. ليه؟ لانه عارف اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، عارف ان هو الصادق اللي لا يمكن يكذب، عارف انه الامين اللي لا يمكن يخون ابدا، عارف ان هو يعني في من صفات الاخلاقيه اللي تمنعه ان هو يدعي شيء مش بتاعه، خدت بالك؟ فطبعا عارف، وخبرته في علاقته بالنبي عليه السلام كانت طويله جدا، فلا يمكن ابدا يتاخر عن اي خير يدعى عليه. وزي ما قلت لك الاخلاقيات، رصيد الاخلاق اللي كان موجود عند سيدنا ابو بكر يمنعه ان هو يتاخر عن هذا الخير، وخصوصا الاسلام دعوه اخلاقيه، انسان عنده اخلاق وبيدعى لدعوه اخلاقيه، كيف يرفضها؟ رضي الله عنه وارضاه. وسبحان الملك، فالتسويف يا جماعه جند من جنود ابليس. يجي واحد ما بيصليش، واحد يعني يدعو لي الصلاه، يقول له طب هفكر، طب من يوم الجمعه الجايه، طب ان شاء الله لما يجي رمضان، انا بقى في رمضان بيبقى الحاله الايمانيه عاليه، طب مش عارف ايه، ما انت ممكن تموت دلوقتي، خدت بالك؟ وسبحان الملك ياما ذكرنا قصص يا جماعه لناس كثيره جدا لما دعاهم اهل الخير بفضل الله سبحانه وتعالى بعد ساعه من دعوتهم ماتوا. ومنهم من مات ساجدا لله سبحانه وتعالى، ومنهم من مات وهو صائم، ومنهم من مات في عباده لله سبحانه وتعالى. يبقى اذا المساله الانسان ايه؟ لازم يلحق نفسه، ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه، بينك وبين الجنه شعره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعلي، والنار مثل ذلك. خدت بالك؟ يبقى اذا سيدنا ابو بكر لم يستسلم لهذا الجند، لجند التسويف، ما سمحش ابدا ان الشيطان يلعب معاه لعبه التسويف. بعض الناس يقول لك بس معلش برضه يعني الانسان برضه لما يتروى من يعني برضه من الحكمه الانسان يتروى، التروى في كل شيء جميل جدا الا في الخير. لان ربنا قال ايه في الخير؟ قال: وسارعوا الى مغفره من ربكم، وسابقوا الى مغفره من ربكم. ده اول درس. الدرس الثاني يا جماعه ان ابو بكر اول من اسلم. طب يا ترى انت اول من تلتزم؟ يا ترى انت اول واحد بتخش بيت ربنا واخر واحد يخرج منه؟ يا ترى انت اول واحد دعيت الى الله سبحانه وتعالى في المكان اللي انت عايش فيه؟ يا ترى انت اول واحد ربنا هدى على ايديك انسان؟ يا ترى انت اول واحده تلبس الحجاب؟ ما هذه المسائل يا جماعة وسابقوا وسارعوا، هتبقى في أمر الدنيا لا خلاص فامشوا في مناكبها بقى يعني على مهلك، واخد بالك؟ وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، أما في الآخرة لا، أمور الآخرة يبقى في سباق. يبقى إذن سيدنا أبو بكر لم يستسلم ولم يسمح للشيطان إنه يلعب معاه لعبة التسويف. وبعدين مشكلة التسويف يا جماعة، أنا عايز أتوب النهاردة، أذنبت ذنب، طب عايز أتوب، فالشيطان بيقول لي أجل، طب استنى، طب بعدين، طب مش عارف إيه، كل لما بأجل الذنب عمال يتوغل فين؟ في القلب. عامل زي الشجره يا جماعه، لو انت عندك شجره شتله صغيره كده خضره ومزروعه، وبعدين انت في يوم من الايام قلت لا ده انا لازم اشيلها لان وجودها هنا غلط، لو حبيت تشيلها وقلت ايه طب اجلها لبكره، طب للشهر الجاي، طب للسنه اللي جايه، ايه اللي بيحصل؟ الشجره بتقوى وعماله ايه جذورها عماله ترسخ فين؟ في الارض، وانت كانسان بتضعف لان كل مادة عمال بتكبر وصحتك بتقل، خدت بالك؟ يبقى انت بتضعف والشجره بتقوى، لما تعوز تشيلها بعد كده مش هتقدر، ولو حبيت تشيلها كبيرك قوي انك تقدر تعمله، هتقدر ان انت تنشرها من فوق الارض، لكن الجذور ما زالت فين؟ موجوده. هي دي المشكله يا جماعه، ان الذنب عمال جذوره ايه؟ بتقوى في القلب، واخد بالك؟ وانت ممكن في النهايه تقول ايه؟ خلاص انا شلت الذنب. انت شلت الذنب لكن جذوره ما زالت موجوده، ولذلك تلاقي الذنب بينقح عليك كل شويه. ما هو النبي عليه الصلاه والسلام قال كده، ما تصلى عليه؟ صلى الله عليه وسلم، قال ما من مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينه بعد الفينه. ايه المشكله في كده؟ المشكله يا جماعه ان هو لما لقى الفتنه في اولها ما قطعهاش، خدت بالك؟ لكن سابها تتوغل في قلبه لحد ما هو زهق من المعاصي، فحب حب ينسى المعاصي او حب يسيب المعاصي، لقى برضه الفتنه جواه، زي فتنه النساء مثلا، نظر النساء، تلاقي الشاب عمال يبص لدي ويبص لدي ويبص لدي، وبعدين فجاه زهق بقى من كتر البص، فقال خلاص نتوب. نتوب ايه؟ لانه زهقان، مش لانه يعني. فسبحان الملك، تلاقي كل فتره الذنب ده ينقح عليه، يلاقي نفسه ماشي بيغض بصره، وبعدين فجاه يطلق بصره، يغض ويطلق. ليه؟ لان الجذور ما زالت موجوده. هي دي المشكله يا جماعه، سيدنا ابو بكر لم يسمح للشيطان انه يلعب معاه اللعبه دي رضي الله عنه وارضاه. طب سؤال كده يعني بيخطر على بالنا، بس بعد ما تصلي على حبيبك برضه صلى الله عليه وسلم، ايه اللي خلى النبي يا جماعه يسر بالدعوه في بدايه الامر سيدنا ابو بكر؟ مع ان من المنطق، تخيل كده لو انت مكان النبي صلى الله عليه وسلم، لما تيجي تسر بهذا بهذا الخير يعني بالدعوه دي، هتسر لمين؟ لزوجتي مثلا، لابويا، لامي، لاخواتي، لقرايبي، صح ولا لا؟ ايه اللي يخليه يسر الواحد ما هوش اديبه اصلا؟ خدت بالك؟ لسبب، لان النبي عليه الصلاه والسلام شاف في سيدنا ابو بكر اشياء هي دي اللي شجعته وعرفته ان هو ده اللي هيقف جنبك، هو ده اللي هيسندك، هو ده اللي هيساعدك، هو ده اللي هيستجيب لدعوتك، هو ده اللي هيقف ويحمل هم هذا الدين. النبي شاف الامارات ديت كانت على سيدنا ابو بكر، ولذلك سبحان الله تجد في المقابل مثلا كان ابو طالب اللي هو عم النبي عليه الصلاه والسلام، شوف عمل معاه اشياء كثيره جدا، رغم ذلك النبي عليه الصلاه والسلام دعاه سنوات طويله عشان يؤمن بالله ومات على غير ايه؟ على غير الاسلام. وسيدنا ابو بكر بمجرد ما سمع من النبي بس فقط الدعوه، على طول في ساعتها ايه؟ استجاب واسلم، ودي كانت فطنه من النبي صلى الله عليه واله وسلم. تعالوا نشوف يا جماعه كيف كان سيدنا ابو بكر كان سباقا في الدعوه الى الله. مساله مهمه جدا، انت لما تحب حاجه بتدعو اليها. ندي مثال، انت النهارده لو رحت مثلا في وسط البلد تشتري بعض الاقمشه والحاجات، فلقيت الحاجات ما شاء الله في اوكازيون وحاجات رخيصه وكده، بتعمل ايه؟ بتعمل دعوه على طول، يا جماعه الحقوا واللي معهوش يستلف ويجيب، وبتقعد تدعو الناس. بلاش ده كله، اهل المعاصي، واحد منهم يخش فيلم فعجبه الفيلم، يخرج يعمل له دعايه، لو فاتك الفيلم ده يفوتك نص عمرك، ويقعد يقول لده ويكلم ده في تليفونات ومسجات وحاجات كده، فاهم ازاي؟ من باب اولى بقى ان انت لما تحب الدين ده تخدمه، تخلي نفسك فعلا خدام لهذا الدين، كما قال ربيعه بن عامر لرستم لما ساله من انتم وما الذي جاء بكم الى هنا، قال له ايه؟ قال له نحن قوم ابتعثنا الله. يعني محدد هدفه يا جماعه، ما عندوش استعداد يفكر يقول له طب استنى اما اعرف احنا جايين ليه او احنا عايشين ليه، لا ما افكرش في الكلام ده خالص. قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد، كل الناس ديت، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا، الناس اللي فاكرة أن الدنيا دي هي دي المتعة وبس وقافلين على نفسهم كده، لا، فتح عينيك وشوف ده في جنة، في جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله عز وجل لعباده المؤمنين، أعددت لعبادي المؤمنين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأخبرك ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا، إلى سعة الدنيا الآخرة. فسيدنا أبو بكر دخل فأسلم، اسلم وروح بيتهم نام ابدا يا جماعه، في ساعتها خرج من عند النبي داعيه. طب تخيل سيدنا ابو بكر لما خرج داعيه كان عنده ايه من المعلومات في الدين؟ انا اؤكد لك ان اي واحد من اللي قاعدين قدامي او اللي بيشوفونا دلوقتي كان عنده معلومات في الوقت ده اكتر من اللي كانت عند سيدنا ابو بكر بكتير جدا كمان، خدت بالك؟ ابو بكر اللي حركه اخلاص، حبه لله، حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حبه للدعوه دي يا جماعه، هي دي مساله حميه المسلم لدينه. اجمل لحظه تمر في حياتك والله، اجمل لحظه تمر في حياتك يوم ما ترجع بالليل في اخر اليوم تعبان وشقيان، كل ده ليه؟ كنت بتعب لله، كنت ماشي في الدعوة إلى الله، في إصلاح بين متخاصمين، في صلة رحم، في طلب علم، في حضور درس علم، في الدلالة على الخير، كل ده يا جماعة هو ده اللي بيبقى لنا بفضل الله. سيدنا أبو بكر بمجرد ما أسلم خرج وأسلم على إيده 30 واحد من الصحابة، منهم 6 من العشرة الذين بشروا بالجنة فيما بعد. تعال شوف عمل يعني مع إيه، مع الدعوة إيه، بس بعد ما صلى على حبيبك برضه صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر خرج من عند النبي خلاص، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أول يوم جاب 5، والخمسة دول من العشرة المبشرين بالجنة اللي بشروا فيما بعد يعني. جاب سيدنا عثمان بن عفان أسلم على أديه، الزبير بن العوام أسلم على أديه، سعد بن أبي وقاص أسلم على أديه، طلحة بن عبيد الله أسلم على أديه، عبد الرحمن بن عوف أسلم على أديه. تخيل كده بقى، ده في أول يوم. طب تاني يوم، تاني يوم جه بأبي عبيدة ابن الجراح وعثمان ابن مضعون، يبقى اتنين هم. في اليوم الثالث جاب مين؟ الأرقم ابن أبي الأرقم وسيدنا أبو سلمة. تخيل بقى، بص بقى في أعمال الناس دي كلها، الأعمال اللي شوف في ثلاث أيام بس، بص الاعمال الناس دي فيما بعد كل دولت في ميزان حسنات ابو بكر. شايف؟ تخيل بقى يعني، تخيل اعمال عثمان بن عفان، تخيل عمل ايه، تخيل عبد الرحمن بن عوف، تخيل بقى طلحه بن عبيد الله، تخيل كل هؤلاء سعد بن ابي وقاص، تخيل هؤلاء العظماء كل دولت في ميزان حسنات ابو بكر الصديق رضي الله عنه. رضاه ما كانش يملك في الوقت ده لا علم ولا اي حاجه يا جماعه، كل اللي كان يملكه اخلاص وقلب بيحب ربنا، فقام ونقل احاسيسه الجميله للناس اللي حواليه، الناس حست باحاسيسه الحلوه دي فانفعلوا فاسلموا لله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله يعني برضو الواحد لما يسمع هذا يعني هذا الكلام، ويسمع ان سيدنا ابو بكر عمل كل ده في ثلاث ايام يا جماعه، يعني بيقعد كده يرجع على نفسه باللوم، انا عملت ايه بقى؟ ده في ثلاث ايام ابو بكر عمل كل ده، امال انا في 20 سنه التزمتهم قدمت ايه؟ في 30 سنه، بلاش في 30 سنه ولا 20، في ثلاث سنوات او حتى في سنه. يا جماعه اللي بيحب حاجه بينشغل بيها، لو احنا فعلا فعلا بنحب ربنا بجد، بنحب النبي عليه الصلاه والسلام بجد، يبقى شوف بقى ارجع بقى لقول الله عز وجل، كل هذه سبيلي، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذه سبيلي ادعو الى الله، هي دي سبيلي، ادعو الى الله على بصيره انا وبس، لا لا لا ومن اتبعني. ها احنا من اتباع النبي يا جماعه ولا ايه؟ اخبارنا ايه؟ طبعا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونتمنى ان احنا نلحق بالنبي عليه الصلاه والسلام في الجنه، وان احنا نقابله على الحوض. لما تيجي تقابل النبي على الحوض ويسالك انت التزمت من كم سنه؟ والله التزمت قعدت 20 سنه ملتزم. قدمت ايه لدين الله؟ بالله عليك ما تبقاش خجلان من النبي لما تقول له والله يا رسول الله ده انا كل اللي كنت مشغول بيه الزوجه والعيال والشغل والمنصب والمال، وهعمل ايه الدنيا كلها تلاهي ومشاغل، لا لا لا لا انسى الكلام ده خالص، لازم يبقى في حاجه عملتها عشان لما تلقى النبي على الحوض ولما تقف بين ايدين ربنا ويسالك قدمت ايه لديني؟ هتقول له ايه؟ لازم يا جماعه يبقى في يوم فعلا هنقف فيه بين ايدين ربنا. عشان كده النبي عليه قال ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان. انت متخيل الموقف ده؟ هتقف بين ايدين مالك الملك ومالك الملوك، وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تخيل انك تقف بين ايدين الملك، الملك الجبار القهار سبحانه وتعالى، وهيسالك عبدي عملت ايه؟ قدمت ايه؟ التزمت ولا فين؟ اين انت من رعيتك؟ زوجتك اتحجبت ولا لا؟ والله ما اتحجبت. وبناتك ولادك صلوا ولا ما صلوش؟ عملتوا ايه؟ كان اخباركم ايه مع القران؟ كان اخباركم ايه مع سنه سيد الانام؟ كل دي أسئلة يا جماعة لازم نجهز نفسنا عشان هنرد عليها يوم القيامة، فلازم تعد للسؤال جوابه، كما قال الفضيل بن عياض لما لقي رجلا غافلا وبيسأله بيقول له أيها الرجل كم عمرك؟ يعني قد بلغ عليك أو مرت عليك كم سنة؟ قال 60 سنة. فالفضيل بن عياض قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تلقاه، خلاص ده أنت قربت خلاص توصل آخرتك. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال أجل أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال له الفضيل يا هذا من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. فهل أعددت للسؤال جوابه؟ فقال له الرجل ما الحيلة يرحمك الله؟ وهي دي المسألة يا جماعة، العالم لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقنط أحدا من رحمة الله، العالم وسط. فقال الحيلة يسيرة، الحل موجود الحمد لله، أنا ما بيأس حد من رحمة ربنا، الحيلة يسيرة. قال له أعمل إيه؟ قال أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. السؤال يا جماعة اللي بيطرح نفسه بشدة بقى في موقف سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر في ثلاث أيام جاب كل دول بفضل الله أولا. طيب الناس دي استجابت بسرعة ليه يا جماعة؟ ده سيدنا أبو بكر في الوقت ده لا كان دارس علم مصطلح ولا عنده أصول فقه ولا دارس تفسير ولا حافظ قرآن كتير ولا أي حاجة، ده كان كلمتين سمعهم من النبي عليه الصلاة والسلام ونقل أحاسيسه الجميلة دي للناس فأسلمت. ايه اللي خلاهم اسلموا بسرعه كده واستجابوا؟ ما كان ممكن يقولوا طب اقنعني، طب اديني الادله، طب انا عايز نتناقش، صح ولا لا؟ لكن استجابوا ليه؟ عارف ليه؟ لسهوله وليونه وجمال اخلاق سيدنا ابو بكر. خد بالك، لما يكون المؤمن في دعوته سمح ولين وبشوش وضحوك واخلاقه حلوه وعذبه وجميله كده ولين كده، تلاقي الناس قلوبها تنفتح على طول. شيء طبيعي ان هو اصلا كان محببا الى الناس قبل البعثه، فلما يجي يكلمهم يا جماعه في امر هم عارفين الراجل ده لا يمكن، عمرنا ما شفناه بيكذب، عمرنا ما شفناه غليظ، عمرنا ما شفناه خائن ابدا، ده راجل فاضل صادق وامين وراجل يعني، فاهم ازاي؟ فدي كانت من اسباب قبول الدعوه، ولذلك لازم احنا كمان نتعلم الدين والتواضع والرحمه حينما ندعو الناس الى الله سبحانه وتعالى. طيب سيدنا ابو بكر كان سباق فقط في الدعوه؟ لا يا جماعه، ده كان سباق في كل ما يدين الخير. ندي مثال بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قاعد مع الصحابه، وكان النبي لا يسالهم عن امور الدنيا يا جماعه، كان النبي بيشغلهم بالاخره، كان ياخذ بقلوبهم وارواحهم الى جنه الرحمن سبحانه وتعالى. فالنبي بيسالهم، ما قال لهمش مين فيكم بقى اللي رمى الاساس بتاع الدور الثاني، ولا مين فيكم اللي جاب على العربيه الشبح؟ ما ابدا النبي ما عملش كده يا جماعه. النبي قال لهم من اصبح منكم اليوم صائما، ده كان صيام نافله. فقال ابو بكر انا، خد بالك. قال من عاد منكم اليوم مريضا، يعني من زار منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. إيه ده؟ كل حاجة أبو بكر؟ أي نعم. فقال النبي، خد بقى الجايزة بقى، مش أنت جمعت أربع حاجات من الأشياء الجميلة جدا في العبادة وفي الطاعة وفي الخير اللي بتقدمه للناس، خد بقى الجايزة. قال ما اجتمعنا في امرئ الأربعة دولت إلا دخل الجنة. يا سلام، ودي كانت أول بشارة يسمعها سيدنا أبو بكر من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أذكر أخ ربنا يحفظه مرة بيقول لي يعني لو الواحد اجتمعت فيه الأربع حاجات ديت في يوم واحد ممكن تكون بشارة بأن هو يكون من أهل الجنة؟ قلت له إن شاء الله. فقال لي طب خلاص، أنا ربنا يكرمك الحمد لله النهاردة تصدقت على مسكين وزرت مريض وابتدأت وأصبحت صائم، ما ناقصش غير الجنازة، ينفع أقتل واحد وأمشي في جنازته؟ قلت له لا، خد بالك، صلى على الحبيب صلى الله عليه. يقول بكر المزني ما فاق أبو بكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبي. قال الراوي سبقهم بالحب الذي كان في قلبه لله والنصيحة لخلق الله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ تعال نشوف يا جماعة صفحة جميلة من علو همة سيدنا أبو بكر. كان عنده همة عالية جدا بس في الخير، ما هو النهاردة فيه همم عالية جدا جدا بس في إيه؟ في أمر الدنيا وبس. وده مش حرام يا جماعة، يعني عشان ما حدش يفتكر ان احنا بنقول الزهد في الدنيا ومش عارف ايه، ان خلاص بقى الواحد يقعد في البيت او يقعد في المسجد ويبني خيمه خضراء ويلبس لبس مقطع وخلاص، مش ده القصد. القصد ان انت يعني لما ترجع لقول النبي عليه الصلاه والسلام من كانت الاخره همه، يعني ايه الاخره همه؟ يعني ما اشتغلش، ايه اشتغل بس خلي همك كله الاخره. انا بشتغل عشان اعف زوجتي واولادي من سؤال الناس، يبقى دي للاخره، يبقى العمل هنا عباده. انا بنام عشان استعين بشويه النوم دول على طاعه ربنا، يبقى النوم عباده. انا باكل عشان اتقوى على طاعه الله، يبقى الاكل عباده. يبقى تحول حياتك كلها، عاداتك بالبلد كده، تحول عاداتك كلها ايه الى عباده. هو ده الذي ايه كانت الاخره همه، جعل الله غناه في قلبي وجمع له شمله واتته الدنيا ايه وهي راغمه. طب ومن كانت الدنيا همه، جعل الله ايه فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له منها. خدت بالك؟ فكان سيدنا ابو بكر كان سباق في كل ما يدين الخير زي ما قلنا، وزي ما بنقول احنا في كلام الزهد عن في الدنيا او الرغبه في الاخره، زي ما قلت لك مش معناه ان انت تنقطع عن ايه؟ عن الدنيا، لا، اشتغل وعمر واعمل كل حاجه، بس لا تنسى، لا تنسى ابدا ان انت اصلا عبد لله، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يبقى اشتغل واكسب واعمل كل حاجه، بس في النهايه انا عبد لله سبحانه وتعالى. طيب شوف بقى همه سيدنا ابو بكر كانت عاليه جدا جدا جدا في امر الاخره. حديث رواه البخاري ومسلم، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قاعد وسط الصحابة فبيقول من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. خد بالك بقى، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. جميل قوي، أنت لو كنت من أهل الصيام هتدعى من باب الريان وهكذا. لكن سيدنا أبو بكر همته أعلى من كده، قال يا رسول الله فهل يدعى احد من ابواب الجنه الثمانيه؟ ما هو انت في النهايه تخش من باب واحد، واخد بالك؟ طب ايه الفرق معاك سيدنا ابو بكر؟ لا هو عايز كده، عايز يدعى ليه من باب من كل ابواب الجنه، كل ابواب الجنه تنادى عليه ادخل من هنا يا ابو بكر، فاهم ازاي؟ فقال اجل وارجو ان تكون منهم. وفي روايه ابن حبان قال اجل وانت هو يا ابو بكر، وانت هو يا ابا بكر. يبقى اذا سيدنا ابو بكر يوم القيامه يا جماعه هياتي ويدعى من ابواب الجنه الثمانيه، ملائكه اللي واقفه على ابواب الجنه الثمانيه تنادي على سيدنا ابو بكر: تعالى من هنا يا ابا بكر. لا تعالى خش من الباب ده، تعالى انا طبعا لو مكانه اخش من هنا واخرج من هنا وافضل. يعني اللي طبعا يعني نعمه كبيره جدا ان احنا ربنا يجمعنا في جنه، ربنا يجمعنا واياكم وكل المشاهدين في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. تعالى نشوف برضو صفحه جميله جدا من همم سلفنا الصالح يا جماعه. كان في واحد رجل ده كان بلغ من العمر 93 سنه، فكان يبكي، فتلميذه يقول له: لماذا تبكي يا شيخ؟ قال: ابكي لانه قد ضاعت همتي ولا استطيع ان اقوم الليل الا بألف آية. تخيل بألف آية، فحس ان الهمة ايه؟ الهمة ضاعت. واحد تاني اللي هو الامام ابن الجوزي، الامام ابن الجوزي حفيده بيقول: لقد رايت جدي وهو على هذا المنبر يشير باصبعيه ويقول: والله لقد كتبت باصبعي هاتين اكثر من 2000 مجلدة، 2000 مجلد يالفهم، خد بالك، وتاب على يدي اكثر من 200 نفس او 200 الف، واسلم على يدي اكثر من 200 نفس. يا الله، تخيل. بل الامام ابن جرير الطبري في يوم من الايام حب يكتب التاريخ بتاع تاريخ الاسلام، فجمع تلاميذه قال: هل تنشطون لكتابه التاريخ؟ قالوا: اجل، في كم نكتبه؟ قال: في يعني حوالي 30000 ورق. قال: لا، هذا مما تفنى منه الاعمار، ده احنا هنقعد نكتبه لحد امتى؟ ده ما نخلصش احنا ولا الورثه. قال: خلاص، انا لله وانا اليه راجعون. ضاعت الهمم، نكتبه في 3000 ورق. وراحوا كاتبين التاريخ ايه؟ في 3000 ورق. بعدها بشويه قال لهم: هل تنشطون لكتابه التفسير؟ قالوا: في كم؟ نكتبه في كم ورق؟ قال لهم: في يعني حوالي برضه زيها كده 30000 ورق. قال له: هذا مما تفنى منه الاعمار. ان لله وانا اليه راجعون. ضاعت الهمم، خلاص نكتبه في 3000 ورقه. شفت قد ايه همه السلف يا جماعه؟ كانت همه عاليه قوي قوي، وزيك تلاقي كان ربنا مبارك في اعمارهم. تلاقي الواحد فيهم ما شاء الله كان امام عالم وعنده كم سنه؟ 10 سنوات. 10 سنوات امام يشار اليه بالبنان، تخيل. والنهارده ممكن تلاقي واحد عنده 40 50 سنه مش هقول لك امام ولا عالم، ما بيعرفش يقرا في كتاب الله. وممكن يكون معاه دكتوراه وماجستير لكن سبحان الله لا يعلم شيئا في كتاب الله سبحانه وتعالى. يا جماعه احنا لما بنيجي نتكلم في النقطه دي بنتكلم عن طاقات البشر. واحد يقول لك: لا معلش، اصل دول صحابه رضي الله عنهم وارضاهم. يا جماعه نفس التكليف اللي اتكلف به سيدنا ابو بكر هو نفس التكليف الذي عرض عليك. ابو بكر كلف بخمس صلوات، انت مكلف بصلاه؟ بخمسه برضه، خدت بالك؟ نفس التكليف بتاع الصيام والحج والصلاه والزكاه والعبادات كلها هي نفس التكليف الذي عرض على اصحاب النبي عليه السلام. هي مساله بعض الناس لما يقول لك ده ربنا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لما تشوف احوال الصحابه واللي هم قدموه من ناحيه الطاعه ومن ناحيه الدعوه والجهاد والبذل والعطاء تقول سبحان الله. طب ما هدول بشر واحنا بشر رضي الله عنهم وارضاهم، لكنهم خير البشر طبعا بعد الانبياء والمرسلين. تقول سبحان الله، ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لما تشوف احوال الصحابه وتسقط عليهم الايه دي تعرف ان الايه ديت زي ما هي ايه تكليفيه هي ايه تخفيف، او زي ما هي ايه تخفيفيه هي ايه تكليفيه ايضا، لان ربنا اداك تكليف معين وادى نفس التكليف للصحابه، واداك طاقات وامكانيات تقدر تقوم بها بالتكليف ده، لان ربنا قال كده لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ومحال محال ان ربنا يظلم عباده ويكلفهم بحاجه فوق الطاقه سبحانه وتعالى، خدت بالك؟ هم بقى وفوا واحنا ما وفيناش، يبقى العيب في مين؟ فينا احنا، ان ربنا اداك التكليف واداك طاقه على قد التكليف ويمكن تزيد كمان، خدت بالك؟ فهم وفوا، احنا ما وفيناش. ولذلك نقول للشاب اللي ما بيصليش: هل تعتقد ان ربنا كلفك بحاجه فوق طاقتك؟ او الاخت اللي مش محجبه: هل تعتقدي ان ربنا كلفك بحاجه فوق الطاقه؟ سبحان الله. انا اذكر بس مثل بسيط جدا، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، انت عارفين يا جماعه المسلم ده عامل زي ايه؟ عامل زي المصنع اللي مليان مكن فيه خير كتير جدا. المكن ده بيطلع نسيج وقماش وعربياته، مصنع مليان مكن كتير جدا وفي خيرات كتيرة جدا. بس المشكلة ان المصنع ده كله كان متعطل بسبب فيوز ضرب. الفيوز دوت لو جبته تشتريه بحوالي 5 جنيه. لما تشيل الفيوز اللي بايظ ده وتحط مكانه الفيوز اللي ايه السليم، المصنع كله يشتغل، خد بالك. ولو سبت الفيوز البايظ ده كل المكن اللي بملايين الدولارات ده مش هيشتغل بسبب ايه؟ فيوز بخمسة جنيه. هي دي المشكلة، كتير من المسلمين واقفين على الفيوز ده. والفيوز ده انت عارف عبارة عن ايه؟ كلمة طيبة، بسمة حانية، شريط تديهوله، كتيب، معاملة طيبة، هدية، حاجات بسيطة جدا جدا بفضل الله تنفتح بها القلوب. يبقى انت حطيت الفيوز هتلاقي المصنع ده اشتغل، هتلاقي ما شاء الله، هتلاقي ابتدى يصلي ويصل الرحم ويبقى صادق ويبقى امين ويفتح كتاب ربنا ويحفظ ويتعلم سنة النبي ويبقى داعية. وكل ده بفضل الله هيبقى في ميزان حسناتك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. الحقيقة يا جماعة قصة سيدنا ابو بكر محتاجين ان احنا نلتقي فيها على الاقل حوالي 6 7 حلقات، لان فعلا انا مش قادر اتكلم يعني عن سيدنا ابو بكر بسرعه كده. انا محتاج ان اقف مع كل موقف وقفه سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. فالحقيقه يعني كل اللي اقدر اقوله ان فعلا لو حبيت تعرف قدر سيدنا ابو بكر لابد ان تعلم اولا انه اقرب تلميذ وأنجب تلميذ لسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده يا جماعة يعني بنقول ما زالت الصفحة مفتوحة، إن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة، ونبدأ الحلقة القادمة بصورة من صورة حب سيدنا أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، ونشوف قد إيه كان حب يعني يفوق الخيال، يعجز الإنسان عن وصف حب سيدنا أبو بكر لسيدنا النبي عليه السلام. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله، سلام الله، سلام الله، سلام الله نبعثه نعطره رياحه.